قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قد زادني قاسرا وأزادني أجرا وأراد بي خيرا في الدين فقهني في الدين فقهني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فذا مجلس من مجالس البحث الفقهي أتناول فيه مع إخواني وفقهم الله لكل خير موضوعا من مواضيع الفقه، ألا هو موضوع الرهن. وإذا تبقى زمن إن شاء الله تعالى نعرج على أسئلة في اللباس والزينة، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعد البحث أخي ياسر وفقه الله لكل خير، ويناقشه معي إخواني عبد السلام وسعيد وعاطف، وفقهم الله جميعا لكل خير. يا أخانا ياسر بارك الله فيك، الرهن هذا ما الذي يعنينا في زمننا أن نتناول موضوع الرهن؟ هل له أصل في الكتاب والسنة؟ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، الرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع، فهو من الأمور التي مشروعة هي في ديننا. أما دليل يعني الرهن، ما معنى الرهن؟ يعني عرفنا بالرهن، أما عن تعريفه يعني عرفني بطريقة يعني لا تقل لي في اللسان أو في القاموس، يعني بالمعنى الداري الذي يفهمه إخوانك الذين يتابعوننا ونفهمه نحن أيضا، ما معنى الرهن؟ الرهن أذكر كلام أهل العلم ثم أبين بطريقة مبسطة. الرهن لغة مادتها تدور حول معنى الثبوت والدوام والحبس. أيوة، ما فهمت نازل. أنا أقول لك فهمنا، نحن نريد نعرف معنى الرهن. البحث ليس بحثا علميا أكاديميا، نحن نريد أن يستفيد إخواننا المتابعين المتابعون لنا من هذا المجلس. فما معنى الرهن؟ الرهن فهمني بأسلوب الرهن لغة، لا أريد الرهن لغة والرهن شرعا بالتعريف الموجود في الكتب، ولا أنا سهل. الرهن بأسلوب بسيط هو أن يضع رجل سلعة عند رجل آخر يريد منه قرضا أو يريد منه أن يشتري سلعة إلى أجل. يعني اللي جاي يستلف منك مبلغ من المال 1000 جنيه، تقول لي هات لي رهن. نعم. كده ولا لا؟ نعم. قلت الرهن عندي مثلا حلق ذهب لزوجتي خذه معك، حتى إذا تعذر عن الوفاة أو السداد يأخذ حقه من الرهن، يأخذ حقه من السلعة التي رهنت عندهم، يأخذ حقه من الرهن. متأكد أن يأخذ حقه من الرهن؟ نعم. يعني إذا أنا مثلا استلفت منك 1000 جنيه، قلت هات لي ضمان، قلت لك ما عندي ضامن لكن عندي أشياء أرهنها عندك، خذ حلق الزوجة أو أسورة الزوجة، وأنا تأخرت في السداد، تبيع الغويشة وتأخذ الفلوس؟ نعم، قال العلماء يبيع الرهن ويستفي حقه ويرد الباقي إلى الرهن. فضل، يعني متأكد أننا نبيع الرهن له زمن معين؟ يباع الرهن نعم. يعني هل له زمن معين؟ هذا الرجل الذي رهن لقاء أن هذا الآخر أعطاه قرضا وليكن 1000 جنيه، جاء وقت السداد ولم يسد ولم يعطي 1000 جنيه، فللمرتهن أن يبيع الرهن ويأخذ حقه من هذا الرهن. من قال بذلك؟ العلماء قالوا بذلك. من؟ مثل من؟ الشافعية والحنابلة قالوا بذلك، قالوا يجوز بيع الرهن واستيفاء الحق. نعم. وسد ورد الباقي. نعم. ما جعلوا لذلك أمدا؟ يعني مثلا أنا الأمد عند حلول موعد السداد، فإن تعذرت يوما يعني انتخبت يوما هذا يكون بقى بينه وبين المرتهن بقى بالتراضي. تفضل اسأل يا عبد السلام أخوك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الرهن يجوزه حضرا وسفرا أم أنه خاص بالسفر فقط؟ يعني هل أنا يجوز لي إذا اقترضت منك شيئا أن أرهنك شيئا من عندي سواء كنا مسافرين أو كنا مقيمين في البلدة، أم أنه يختص بالسفر فقط؟ لأن الله سبحانه وتعالى في الآية وردت في السفر، وردت الآية في السفر. أقول إن كنتم على سفر ولم تجدوا كتبا فرهان مقبوضة. أقول وبالله تعالى التوفيق، أجمع أهل العلم على أن الرهن يجوز في الحضر كما يجوز في السفر. لم يخالف في هذا إلا مجاهد ابن جبر كما ذكر ذلك ابن المنذر كما في كتاب المغني لابن قدامة. والدليل على جوازه في الحضر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ارتهن اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه الحديدي، وهذا في صحيح البخاري ومسلم. وأما عن توجيه الآية الكريمة، يعني الرسول أخذ من شخص يهودي شعير ورهنه الدرع، يعني إذا ما سددتش لك ثمن الشعير فالدرع عندك، الدرع عندك تستوفي منه حقك، تستوفي منه حقك. نعم. وأما سعر الدرع، يعني سعر الدرع ده متفاوت. اشترط العلماء أن يكون الشيء المرهون يكون أعلى ثمنا. أي لكن أنا أقصد ممكن هو يجي يقول أنا بعت الدرع بعشرة وهو الدرع يساوي 50، في ضابط لها بات الدرع بعشرة وهو بخمسين وهو يساوي أكثر من ذلك، يعني ممكن يتساهل في بيع، يتساهل في بيعه، فنقول يسأل عن سعره وقتئذ. يعني مثلا إيه فهم. نعم صدق. هل يجوز لي أن أستفيد من الرهن إذا كان بحوزتي؟ العلماء لهم في هذه المسألة أقوال، فقالوا ابتداء هناك حديث وارد في هذه المسألة وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري. أخوكم يقول فاصل إن شاء الله ونعود بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فما زال البحث مع الأخ ياسر وفقه الله لكل خير حول مسألة من مسائل الفقه، مسألة الرهن، ويناقش معي أخي عبد السلام وأخي سعيد وأخي عاطف بارك الله فيهم جميعا ووفقنا الله وإياكم وإياهم أيها الإخوة والأخوات. وكان السؤال عن مسألة أخوك سعيد سأل عنها، هل يجوز لشخص أن ينتفع بالرهن؟ بمعنى أن أعطيتك رهنا السويرة من ذهب مقابل 10,000 جنيه وبعدها أرد لك 10,000 بعد سنة وأخذ السويرة، يجوز لزوجتك أن تلبسها؟ هذه المسألة، أعني مسألة الانتفاع بالرهن، فيها تفصيل كالتالي. أولا، قال العلماء لا يجوز الانتفاع بالرهن إلا بإذن الراهن، أي لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن إلا بإذن الراهن حتى في المحلوب والمركوب. وورد في المحلوب والمركوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في ولا الناس فهم المحلوب ولا المركوب أكثر المحلوب فهم كلامك، يعني كلمة المحلوب أولا هي الدبة التي تحلب كالبقرة. جاوبني على سؤالي أولا، المحلوب والمركوب أجي لك إن شاء الله مش نسيبك. يعني أنا أسألك، أنت لازم أنت من الفلاحين هتجيب لنا الجاموسة المرهونة والنعجة المرهونة، أنا عايز الآن يجيبني على سؤالي. أنت يعني لا تفرض علينا ما في بيئتك، أنا أريد أن أستفيد مع إخواني أولا بالسؤال الذي طرحته، أجبني أولا وبعدين نرجع. لا يجوز له أن ينتفع هو وزوجته بهذه الأسورة. لا يجوز أن ينتفع بالأسورة التي أخذتها كرهن من شخص اقترض مني 10,000. لماذا لا يجوز؟ لأنها ليست ملكه، إنما هي في يده، يد أمانة. أي أمانة؟ من حافظها في بيتي زي في يدي. نعم لا يجوز له أن ينتفع، ربما هذا الانتفاع يؤثر بالرهن شيء مرهون. يعني لا يجوز نعم لا يجوز، ربما هي دخلت المطبخ فمثلا يعني استعملت يعني دخلت يعني ما الأصل الذي ترتكن إليه في هذه المسألة؟ أنه ليس حق الله، هي عنده على سبيل الأمانة. أنا عارف الأمانة ما طيب الأمانة هذه ليست ملكك فكيف تنتفع بها؟ يعني ما فيش أفضل من هذا الكلام أنك تقول أنه قرض يجر نفع. هذا في باب إذا كان هذا أخذها لقاء قرض، إن كان قد أخذ الأصول الراهن في سبيل أنه قرض منه مالا. أنا جيت أفصل يا شيخنا، أنت قلت لي أجبني أولا، أنا كنت سأفصل في هذا المسألة. نعم أنا يعني سنرفق بك وتفهمنا ما نريد أن نفهمه. الآن اختصارا نقلت لك الصورة معينة، أخذت منك 10,000 جنيه. نعم. بتوصفها أنت بإيدي اسمه قرض ولا اسمه قرض؟ قرض. أعطيتك أسورة أعطيتك أسورة لقاء قرض مقابل قرض. قال هذا السؤال. نعم. قال المالكية والأحناف وغيرهم أنه لا يجوز، لأنه قرض جر نفعا، لأنه قرض جر نفعا وعليه فلا يجوز له أن ينتفع من هذا. عفوا عفوا بس نستفيد أيضا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. من قال؟ هي مقولة، هي مقولة. أنا عارف إن هي مقولة لبعض الفقهاء. صحيحة ولا غلط؟ صحيحة إلا إذا كانت مقيدة بأن ليس كل قرض جر نفعا على إطلاق، لأنه ربما يكون النفع جاء من تلقاء نفس المدين، يعني أنا ليس مشترطا في العقد أو في بسطها لإخواني. بسطها لإخواني، رسول الله صلى الله عليه وسلم استتلف جملا فجاء صاحبه يقول أعطني جملي بعد مدة، قال الرسول أعطوه سنا مثل سنه، قالوا ما وجدنا سنا مثل سنه، قال أعطوه سنا أفضل من سنه فإن خياركم أحسنكم قضاء. نعم. فإذا اقترضت من شخص 1,000 جنيه يجوز لي عند الرد بدون اشتراط منه. نعم. أن أردها الألف فضل الألف، وهذه مني 100 هدية لك دون اشتراط منك. نعم. يجوز؟ يجوز يجوز. لكن إذا كان هذا العرف أصبح سائدا عندي، أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لبعض التابعين إنك بأرض الربا فيها فاشي يعني منتشر، فإذا أهديت لرجل حملة ابن فأهديت لرجل عفوا أقرضت رجلا قرضا فأهدى لك حملة ابن فلا تأخذه فإنه ربا فإنه ربا. ماشي طيب ارجع لسؤالك، ركز على سؤالك حتى لا يهرب منك أخوك. ياس قول أنت قلت أن الملكية أنت قلت أن الملكية والأحناف قالوا إنه قرض جر ربا فلا يجوز، قرض جر نفع قرض جر نفع فهو لا يجوز. قولك غير صحيح، فإن الحنابلة والشافعية والمالكية قالوا إنه قرض جر نفع فإنه ربا. أنا قلت المالكية. أنت قلت الشافعية. قلت الملكية ولا فقط الحنفية؟ فقط زاد الحنفية على سبيل الخط. نعم. زلت لساني، بارك الله فيك. فيه. نعم. فصل لنا في سؤال أخيك سعيد، الاستفادة بالرهن. الانتفاع بالرهن، أقول قال العلماء ابتداء أنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن إلا بإذن الراهن، وثم فصلوا وقالوا إذا كان الرهن أخذ على سبيل أو لقاء قرض فلا يجوز عند جمهور أهل العلم كالمالكية والحنابلة والشافعية. خالفهم الأحناف وقالوا هذا ليس من نعم يدخل بس وسع للناس. ثم تكلم العلماء في المحلوب والمركوب، يعني واحد مثلا أخذ مني 1,000 جنيه وقال خذ هذه الجاموسة عندك، عايز تقول كده يعني؟ نعم، أعطاه جاموسة تحلب. تحلب فعلا. فهل له أن يأخذ لبنها الذي يضر؟ قال العلماء إذا هذه الجاموسة نفقتها على راهنها على الراهن، فإذا توقف عن النفقة فيجوز للمرتهن أن يحلبها ويشرب لبنها لقاء النفقة عليه. يعني يستفيد باللبن لقاء النفقة عليه. وهذا ورد فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: الظهر يركب بنفقته إن كان مرهونا، ولبن الضر يشرب بنفقته إن كان مرهونا، والذي يشرب ويركب عليه النفقة. هذا في المشروع. يعني أنا أخذت منك جمل مقابل 20,000 جنيه سلف، هترد لي 20 أرد لك الجمل، يجوز إن نركب الجمل ما دمت هأكله. أكله وأنت توقفت عن، لكن لو دفع الراهم نفقة الجمل على فدبته يجوز له أن يقول له لا تنتفع بالدب. أما في الدور والعقارات وغيرها، وكان هذا الرهن على سلعة افتاعها منه، ليس على قرض، ليس على قرض، على سلعة. يعني مثلا ذهب إليه وقال له بعني هذه السلعة لقاء أن أعطيك داري رهنا عندك إلى أن أأتيك أو أوفيك ببقية ثمن هذه السلعة. قال العلماء لا يجوز في هذه الحالة أن ينتفع بالرهن، أن يؤجر البيت، فلا يجوز له ذلك، أن يؤجر هذا البيت وينتفع بهذا المال، إلا إذا أذن له صاحب العقار اللي هو الراهن. إن لا نريدك أن تشرح لنا الشرح الموسع، لأن نأتيك أنا إن شاء الله حتى كل سؤال يكون مركز. أخوك مثلنا له بأسورة، أنت قلت لا يجوز الانتفاع لأن الذهب ده ممكن يستهلك. أنا بضرب مثال على، خليني بس نحن نضرب المثال، يعني اللي يستفيد من اللي يقترض من شخص 1,000 جنيه مقابل الأسورة، لا تنتفع يا مقترض يا صاحب المال بالأسورة، لأن الذهب إذا استعمل قيمته تقل عن الذهب الجديد. نعم. فيحصل فيه إضرار هنا بمن؟ بالراهن. بالراهن. نعم يا خاطر صدق. نعم. هل المرتهن يضمن الرهن إذا هلك؟ هل المرتهن يضمن الرهن إذا هلك؟ أقوله بالله تعالى، صورها له بمثال، صورها له بمثال. أخذت منك 10,000 جنيه فقلت هذه البقرة عندك رهن، ماتت البقرة، هل أضمن هذه البقرة؟ أقوله بالله تعالى التوفيق، إذا رهن أحد الناس وليكن على سبيل المثال بقرة عند رجل آخر فماتت عنده، قال العلماء يد هذا المرتهن يد أمانة وليست يد ضمان، وعليه إن كان هذا الهلك الذي حدث للبهيمة هو بسبب التعدي أو التفريط ضمن، وإلا لا يضمن. إن كان بتعدي يعني منه يعني إذا أو بتفريط منه، إذا مرضت يعني، نعم يعني إذا بتعدي أو فرط في حقها، لم يعلفها، لم يراقبها، يباشرها إذا مرضت إلى آخر ذلك. لا في الـ في الـ في الـ في الدابة، ذوات الأرواح، ذوات الأرواح. وإن كان موزونا، أنا أمثل لك مثال الآن إضافة للشيخ عاطف. الآن في الأمثلة الشائعة، يعني أنت تأخذ سيارتي، تأخذ سيارتي أو عفوا تقترض مني مبلغ من المال 50,000 جنيه، قلت لك ائتني برهن، أعطيتني سيارتك، يجوز لي أستعملها؟ يجوز لي أن أستعملها؟ فإحنا فصلنا، يعني هل تقاس على المركوب؟ يعني يجب لها بنزين، أنا تم السيارة أحيانا إذا وقفت تحتاج إلى، هذه لا تحتاج إلى علف، لكن الدابة أنت وقفت عن علفها ربما ماتت، لكن السيارة إيه اللي هيضرها إن يعني ممكن. لكن العلماء تكلموا هل يجوز ضرر المنافع؟ شن البطارية بتخرب؟ يأخذ بطاريته ويجعلها في سيارة أخرى، لكن السيارة لا، العقارات لا. نريد أن نأصل أصلا، إذا كان قابض الرهن سيتضرر إما بإيجاد مكان للسيارة، محتاج لها جراج، محتاج لها حارس، محتاج لها متابعة، فهل لي أن أخذ من الذي أخذ من المبلغ قيمة هذه الأشياء؟ كان بوسعه في بداية عقد هذا العقد، عقد الرهن هذا، أن يقول أنا سأتضرر بهذه السلعة التي سترهنها عندي من بداية الأمر، ولا يجعل هذا مصوغا له أن يستعمل هذه السلعة فربما تتضرر. نفس الشيء كان يقول في البقرة، ولكن الرسول عليه السلام قال طوام شيخنا قبل أن تكون هذه رهينة عنده رهينة عنده فهو يتحمل ما يعني يتحمل ما, ما, ما, ما اتفق عليه بينه وبين الراهن. طب لماذا الرسول عليه السلام ألزم الذي ألزم صاحب البقرة وصاحب الظهر بأن أنا أقول أن فريق من الجمهور على عدم الانتفاع وبينما ذهب الحنفية والنص والنص على عدم على عدم الانتفاع قالوا هذا النص نص قالوا إذا كان هناك يعني إيه نفقة من الرجل على الدابة ومنهم من قال إذا كانت إيه الحديث جاء مطلقا فيجب له على النفقة نقول لها سأنفق على الشيء المرتأن أنه عندي هأخذ مقابله سؤالي ما هو ما هو يعني أنت رهنت عندي شيء الشيء هذا يحتاج إلى رعاية يحتاج إلى حارس يحتاج إلى أي رعاية فهل أخذ من مقابل هذا ولا لا؟ الأشياء ليست كلها سواء في الرعاية يعني الفقرة تحتاج إلى رعاية أن في شيء يحتاج إلى رعاية ما يحتاج إلى رعاية ونفقة وربما يتضرر بتوقف النفقة عنه وتوقف الراهن عن أن ينفق على هذا الرهن فللمرتهن أن ينفق على هذا الرهن ويكون له أن ينتفع بهذا الرهن ويأخذ قدر ضرره نعم قدر ما يتضرر يأخذ المنفعة سأتحرك في عمومات لا تظلمون ولا تظلمون نعم. وجزاء سيئة مثلها نصوص عامة تتحرك من خلالها يعني إن فقدت النصوص الخاصة في مسألة سأتجه إلى النصوص العامة أنا الآن أخذت منك الشيء فوجئت بعد ما أخذت كران إن الشيء يحتاج إلى نفقة للحفاظ عليه وإلا تلف وحملتني أنت قيمة التلفيات فوجئت أنا بهذا أليس لي أن أسير كما يسير سائر الناس بالمعروف وأفعل فيه بالمعروف ما ستفعله أنت فيه وأخذ مقابل عملي يعني يا شيخنا لو نظرنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم سنجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شيئين يحتاجان إلى نفقة وإلا سيتعرضان للهلكة يعني ذكر المركوب والمركوب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن نقيس السيارات على الدابة التي تحتاج إلى علف ربما هي ستتضرر بتوقف العلف لكن السيارة لن تتضرر افترض أنها تضررت أنت في الحالة في هذه الحالة أنت لست ميكانيكي معلومات القصر في هذه الحالة أن الشيء ينفق عليها وينتفع بارك الله بقدر بقدر ما سيحصل عليه بارك الله فيك كتأصيلات من نصوص عام اسأل يا خالد السلام ابتداء السؤال يترتب عليه أسئلة هل يلزم أن يقبض المرتهن الرهن هل يلزم أن يقبض المرتهن الرهن يعني هل يلزمني كرجل اقترضت منك قرضا أن أعطيك هذا الذي سأرهنه عندك أم يجوز لي أن أكتبه لك كأوراق رسمية ويبقى هو عندي فأنا أدرى بأشيائي التي أحافظ عليه لو مثلت يكون أفضل يعني مثلا أنا أعطيك أنا اقترضت منك 100,000 وعندي بيت هل يلزمني أن أسلمك البيت كمبنى تأخذه أنت كصاحب مال ويبقى عندك أم أنه يجوز لك أن أكتبه لك مع استفادتي به كصاحب ملك يعني أكتب عقد بيع أكتب عقد بيع مثلا إذا لم أوفيك كإيصال أمانة مثلا إذا لم أوفيك مالك فهذا البيت هو كده لجأ للمكاتبة الرهن يحل محل المكاتبة المتوثيق ما هو أصلا نوع من أنواع الاتساق أو التوثيق توثيق إيه توثيق هذا الدين أنا أضمن إذا أنت هترد لي هذا الدين فأنا بأخذ رهن وإلا كنت أنا في البداية كنت أنا كتبت عليك هذا الإيه هذا الأمر وثقته بكمبيالة بشيك بوصل أمانة لا لا لا هو أعطاني عقد شراء المنزل قال لي خذ هذا عندك قال عقد مبايعة بيني وبينك وهذا عقد الشراء يحفظ هذا كله مع أخيك عاطف نعم. إذا لم يفي سلم له عقد المبايعة نعم. وينتقل نعم. هو أولا يا شيخنا قال العلماء أو أجمع العلماء أنه لا يجوز للمرتهن إذا لم يستطع الراهن أن يوفي بما عليه أن يأخذ هذا الرهن وإنما يبيع الرهن ويأخذ حقه ويترك الباقي لصاحب الرهن يعني تفجرت علينا مشكلة يعني لا يجوز, لا يجوز هذا إجماع, عفوا لا يجوز للمقرض الذي أخذ شيئا رهنا أن يبيع الشيء لنفسه. لا لا لا يجوز. يعني افترض أنت رهنتني هذا الشيء وأخذت مني مبلغ لم تسدد. نعم لم تسدد. أنا ذهبت إلى السوق أبيع هذا الشيء, قالوا هذا الشيء بخمسة آلاف جنيه, كنت سأبيعه, قلت أنا أشتري بالخمسة. يجوز ألاف. هنا يجوز هنا بهذه الصورة, لكن لا يجوز لي أن أخذها لقاء الدين, فربما يكون لأن العلماء اشترطوا. مفهوم. لكن لا يجوز أن أشتريها يجوز أن أشتري لنفسي, لنفسي أدفع. إذا أمنت الغوائل. الله نعم. إذا أمنت الغوائل. نعم نعم. إذا لم يظن بي أنني أريد أن أبخسها. أنني أريد أن أبخسها. نعم نعم تفضل. هنرجع تاني بس للنقطة المركوب وال. السلام عليكم. انقل تفضل تفضل يا اختي. الزم العربية. نعم هنرجع للمركوب والمحلوب, هل هذا قيد؟ وإذا كان قيد فكل مركوب يركب يجوز استخدامه في هذه الحالة؟ مش وضح سؤالك. يعني يعني أنا دلوقتي بديل مثلا الناقة أو الخيل في السيارات موجودة درجات البخارية إلى آخره. نعم نعم. فهذا مركوب يجوز اللي أنا استفيد منه في هذه الحالة بقدر النفقة التي أنفقها على على على هذه الآلة؟ هو أصل الانتفاع, أصل الانتفاع بالشيء المرهون معقود على مسألة. يعني لو احنا تدبرنا هذا الأمر أن إيد المرتهن إيد مش أيده أمانة, بمعنى أنه هو لو هلكت عنده ما يضمنهاش, وبالتالي لا يحق. مش إيد تمليك, مش يد تمليك, لم تأتي عن معاوضة, وإنما هي جاءت عن عقد تبرع. يعني إيه عقد تبرع؟ وبالتالي ليس له أن ينتفع بها إلا إذا أنفق عليها, وهذه النفقة كانت ظن منه أنه إذا لم ينفق تضرر هذا الرهن أو أصابه تلف, فعند هذا إذا أنفق يستنفق. يعني يعني هو يريد أن يقول لك الشيء المرتهن هذا أمانة, أمانة عنده. أمانة. يعني أفهم لا أنتفع بها. هدأ أصابك. العلم لا يحتاج إلى انفعال. أنت الآن هو أخوك يقول إن الرهن هذا أمانة وأنا مستأمن عليها, أفعل فيها ما يفعله المستأمن على أي شيء. يعني متى تحقق التلف؟ متى تحقق التلف أو سيتحقق التلف فيجوز لي في هذه الحالة أن أنفق وأستخدم هذه أن أجنبها التلف لقاء أن أنتفع به. ويتضح هذا إذا أعطيتك أنت مبلغا على سبيل الأمانة, هل يجوز لي أن أنفقه؟ السلام عليكم. السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أسأل في بالرهن, يعني في طبيعة سائدة, يعني دلوقتي أنا اترد من بنك على المستوى مثلا الشخصي, فمقطع مثلا قطعة أرض كرهن لدى البنك, أو مثلا على طبيعة الدول أو الصندوق البنك الدولي, يعني كذلك بياخذ يعني تدي ضمانات كأراضي أو كعقارات أو شركات أو مصانع رهن مقابل هذا القرض أنت تدهولي. فباخد القرض إذا تعثرت أن ما قدرتش أسدد هذا القرض, فبيلجأ البنك أو المقرض, فبيلجأ إنه بيأشهر إفلاس هذه الشركة أو إفلاس هذا الرجل, ويضع حراس على الأرض أو الشركة الذي رهنت مقابل هذا الرهن, ثم يبيعها في مزاد علني. فبيعها مزاد علني, هو بيحدد يعني مستوى معين, لمثلا يبدأ مثلا هذا القرض يبدأ مثلا من 1000 جنيه, وفهذا المزاد بيصعد لأقصى درجة وسط إيه أكثر مثلا من 1000 ممكن يوصل لعشرة لعشرين للمية. سؤالك عن إيه بالضبط؟ الصورة الشرعية في هذا الأمر, هل هذا جائز؟ وهل إيه الشبهات الممكن تخش في الموضوع دوت, خاصة إحنا اليومين دولة الدولة اقتصاد الدولة بالقروض بيضع شركات وعقارات وحاجات ضخمة جدا. وصل سؤالك, جزاك الله خير. أقول وبالله تعالى التوفيق, أولا لابد أن يكون هذا القرض قرض حسن بلا فائدة. فإن كان القرض يعني الشبهة الأولى أننا نتحفظ على مسألة القرض البنكي لوجود الربا, لكن نفترض أن هيئة لا ترابي. أكمل نعم. أكمل فإن جوة. كانت هيئة لا ترابي وأفلس الراهن فلها أن تحجر على ممتلكاته. مش الراهن, أفلس الراهن الذي رهن قطعة الأرض. نعم نعم نعم. فلها أن تحجر عليه وأن تعرض هذه الأشياء للبيع, ولكن ليس لها أن تأخذ أكثر إلا حقها فقط, والباقي يعود على صاحب المال. جزاك الله خير وإياكم شيخ. يسأل عن المحاذير، إشهار الإفلاس هذا ليس بلازم، ليس بلازم لأنه ربما تتضرر الشركة. كيف تصفني بالإفلاس وأنا معطيك أكثر من حقك، تبيعه وتستوفي منه حقك، فكيف تصفني بالإفلاس؟ هو العلماء يقولون أن الإفلاس معناه هو من أحاط دينه بكل ماله، ليس في الصورة التي ذكرها لك. إذن الأخ السائل يجوز للمقرض أن يبيع الشيء سواء بالمزاد أو بما تعرف عليه الناس في الأسواق ويستوفي حقه ويرد الباقي لصاحب المال، صاحب السنة. نعم صاحب الرحمة. نعم تفضل. نعم. هل يجوز للراهن أن يشترط على المرتهن أن الأرباح المجهولة الناتجة من هذا الرهن أن تكون أيضا عنده رهن يجب الوفاء بها عند حلول الأذى؟ ثاني سؤالك على سبيل المثال، مثلا أعطيتنا 10,000 جنيه وأعطيتك بقرة، قلت لك هذه البقرة ما ينتج عنها من بقرة صغيرة أو غير ذلك، هذه أيضا رهن عندك، يعني هي ولدت بقرة صغيرة. نعم. قلت هذه البقرة الصغيرة أيضا رهن عندك وكل ما ينتج من هذا الرهن هو رهن عندك أيضا. هو فخلاص السؤال، هل يجوز للراهن أن يشترط على المرتهن أن الناتج المجهول رهن عنده أيضا يجب الوفاء أي لا ينتفع به؟ يعني ولكن هذا الناتج مجهول، يعني هو أنا مش فهم السؤال. يعني لا يعني أنا رهنتك بقرة، نعم خذ البقرة واعطينا 10,000، ولدت البقرة، أنا قلت لك يظل مع أمها مع أمي. بس هو سؤال من جملة من جملة الرهن، مش مشكلة. طيب إذا أنا ما يعني أعطيتني بيتك كرهنين مقابل مبلغ، يجوز لي أن أؤجره وأخذ المبلغ أو أسكنه؟ أؤجره، دخلنا هنا شيخنا في رهن، هل يجوز أن تكون المنفعة رهن المنافع كالإجارة؟ طيب اسمع السؤال الأخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أيوة تفضل. عايز أسأل. السلام عليكم. عليكم السلام. كنت عايز أسأل في سؤال بالنسبة لمفسدات عقد الرهن. مفسدات عقد الرهن. مفسدات عقد الرهن. نعم. أقول وبالله تعالى التوفيق، الذي يفسد عقد الرهن أن يفقد ركنا من أركانه، وأركان عقد الرهن كما عند جمهور أهل العلم هي الصيغة أي الإجابة والقبول، أي ما يدل على رضا الطرفين على هذا العقد، والعاقدان وما يترتب عليهما من شروط، والمعقود عليه أي المرهون، والعاقدان أي الراهن والمرتهن. فإذا اختل كيف يعني فهمنا برفق، يعني تقول الشيء المرهون والراهن والمرتهن، السؤال فهمنا أركان كبير جدا لأن أشياء يعني كثيرة تفسد. لا يعني إذا كان الراهن مجنون أو المرتهن مجنون تفرع للشروط، الراهن مجنون أو المرتهن مجنون أو الشيء المرهون ممكن يموت بعد 5 أيام مريض وسيموت، ففي أشياء بلا شك ينظر فيها من هذا الباب، ذكرنا بها. السؤال واسع لكن على كل أقول مركز جدا، رغم لك شروط أو أركان أو الأشياء التي أذكر المفاسد بتخلفها يفسد الرهن. يعني مثلا على سبيل المثال، إذا كان الرهن لابد أن يكون الرهن عينا، عينا يعني إيه؟ شيء يباع ويشترى، وإلا إن لم يكن يباع ويشترى فلا يجوز أن يكون رهنا وبالتالي يفسد عقد الرهن. أيوة. الأمر الثاني أن يكون هذا الرهن يجوز بيعه. خلاص ما قلتها، يجوز بيعه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل عم الشيخ. الحمد لله. السلام عليكم. بقول لك أنا في عندي مشكلة كده، اشتريت من واحد عربية، العربية حسبها عليه 75,000 جنيه، وبعدين اديت 5,000 جنيه، وبعدين قال لي العربية 70,000 عادها لواحد 9 اللي جاي لشهر السنة اللي فاتت، وبعدين بعت العربية كده كاش، هي ثمنها كاش 57,000 جنيه، تمام، وبعدين جاني على المعاد قلت معيش لسه مجدر تصبر علي شوية، قال لا مش صبر شوية، لازم تكتب لي حتة أرض معناته دلم حوالي 1000 متر مربع. وبعدين كتبت الدلم اللي هو 1000 متر مربع. الدلم ده تبع واحد صاحبي، بس هو اجبرني كده قال لي لازم تدفع الفلوس الحين هذا، يعني يا تدفعهم يا اما تعمل وسوي مش انا قلت مش عايز مشاكل. فقام هو كتب الالف متر كراهن مقابل انه هي لشهر 1/9 اللي فات. اجى 1/9 معيش اسدد اصبر علي مش اصبر، قال لا نقعد عند الشرع. قعدنا عند لجنه شرعيه، الشرع طبعا أجلنا شهر في سبيل إن أقدر أجيب له المبلغ ما قدرتش. بعد الشهر أعطاه الحكم إنك أنت من حقك إنك الأرض تتصرف فيها زي ما أنت عايز. ما السؤال إني إيه جيت بعد كده جبت الفلوس بتاعته، قال لا أنا خلص أخذت الرهن، جبت 70,000 وحطيته في اللجنة الشرعية، قال لا أنا مش عايز فلوس أنا معي الحكم. عفوا بارك الله فيك، هذه قضية لا بد فيها من سماع الأطراف، وما دامت تدخلت لجنة أن تتصفها بأنها شرعية فيبدو أنهم أهل صلاح فيسمع لهم. تفضل يا شيخ. نعم لم يطرح لي سؤال. أخوك كان سأل سؤالا الشروط يعني مفسدات الرهن، يعني من مفسدات الرهن أن يكون الراهن مجنون، أو أن يكون الراهن غير رشيد في تصرفه، أو أن يكون الراهن سفيه، كل هذه من الأمور التي تفسد عقد الرهن، والله تعالى أعلى واحد. تفضل. هل يجوز لي أن أرهنك شيئا يحرم بيعه، كان أرهنك مثلا آلة موسيقية أو غير ذلك من الأشياء التي يحرم بيعها إذا اقترضت منك قرضا، أم يشترط أن يكون الشيء المرهون يحل بيعه؟ نعم يشترط أن يكون الشيء المباع الشيء المرهون شيء يحل بيعه، فلا يجوز أن يرهن خمرا ولا آلة موسيقية ولا شبيه ذلك من الأشياء التي يحرمها الشرع أي يحرم بيعها واستعمالها، والله تعالى أعلى. إذا هلك الرهن وهو في حوزة المرتهن، فمن يتحمل هذا الرهن، أو من يتحمل أو يسقط الدين؟ أجبت عن ذلك فقلت بإذن الله سبحانه وتعالى، قلت بأن الرهن إذا كان في يد المرتهن يعني يبدأ أمين، إذا كان مفرط يتحمل، غير مفرط أو تعدى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يزيد فضلك وبارك الله فيك. فضلك أنا أسأل بس على رهن الأرض. ويعني واحد صاحب ملك مالك أرض بياخد مني مبلغ من المال وأنا أنتفع بالأرض، ما رأي الدين في ذلك؟ أجبه. ما مش فاهم. جزاكم الله خير. أخذ مني مبلغا وقال خذ هذا الفدان الأرض رهنا عندك، أما سدد لك فلوسك الدنيا أرضي، فأنا الذي أخذت الأرض، هل يجوز أن أزرعها؟ لا يجوز. وأخذ حصيلتها أو لا؟ لا يجوز. لا يجوز. لكن إذا تضررت الأرض وتحولت إلى أرض بور ففي هذه الحالة يجوز. يجوز مقابل إصلاحها. مقابل إصلاحها. لكن هو لا يقصد هذا. يعني الأصل أنه لا يجوز الاستفادة بالمرهون إلا إذا كان هناك شيء سيبذله صاحب المال لإصلاح الشيء المرهون، ويدخل في قرض جر نفع، يدخل في القرض الذي جر نفع. حتى لو أذن لي الراهن أن أخذ أن أستفيد منه، حتى لو أذن لك الراهن أن تستفيد منه المراد كما قال شيخنا قرض جر نفع. نعم تفضل. أسألك يعني حتى نستفيد من المجلس ولا نتشتت كثيرا، ما معنى قول الله سبحانه وتعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة؟ أقول بالله تعالى التوفيق، في هذه الآية يحثنا ربنا سبحانه وتعالى أننا إذا كنا على سفر ولم نجد الكاتب كاتب الدين، فإذا أراد أحد الناس أن يستدين من آخر فالله سبحانه وتعالى حثنا أن نكتب هذا الدين حتى لا تفسد الذمم، حتى لا يموت أحدنا. فإذا لم يوجد كاتب لجأنا بعد ذلك إلى الرهن، لجأنا بعد ذلك أو حسن الله سبحانه وتعالى إلى أن نلجأ بعد ذلك إلى الرهن حتى تضمن الحقوق إجابة وجوبا ليس على الوجوب أجمع يعني ليس على الوجوب. يعني إذا كنت أنا وأنت على سفر وقلت لك يا ياسر هات لي 1000 جنيه سلف، نعم السنة أننا نكتب استشهدوا شهدين من رجالكم لكن لا يسعى على الوجوب، نعم إن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي يؤتمن أمانته. لكن أنت قلت أنا ما فيش واحد كاتب يكتب بيننا ما بنعرفش نكتب، نعم. ما فيش كاتب، فقلت لك خذ الساعة مقابل 1000 جنيه قيمتها 3.5 إذا أنا ما جبتش ردي هو كده نعم يدخل في هذا، نعم نعم نستقيم بهذا اليوم. تفضل فيصل الله يحفظكم. ما هي الصيغة التي يصحبها عقد الرهن والصيغة التي يفسد بها عقد الرهن؟ الصيغة الصيغة نعم أقول وبالله تعالى التوفيق أي صيغة دلت على الرضا من الطرفين أي من الراهن والمرتهن انعقد بها عقد الرهن سواء كانت بصيغة الماضي أو المضارع أو الأمر. على سبيل المثال في الماضي مثلا يقول له لا أذكر الآن والله إلا إلا أو جاء دخلك في الماضي والمضارع والأمر هذا كلام أهل العلم كلام أنا قلت الإفادة في الأول أنا قلت دلو يا عبد السلام لا شيء يتحقق به الرضا. أنا أعطيتك 100 أو أعطيتني 100,000 جنيه أعطيتك داري رهنا عندك حتى أستوفيك ذلك. أعطيتني إيه؟ داري رهنا عندك داره نعم كانت داري هذه تساوي 500,000 نعم وأنت لك عندي 100 هل لي أن أعود عليك مرة أخرى بنفس هذه الدار المرهونة أطلب منك 200 أم أنه يلزمني أن أرهنك شيئا جديدا؟ أنا لم أفهم السؤال معلش. أنا أجيب عنك قيمة المرهون ما زالت أكبر الأمر نعم. بارك الله فيك يعني هو يقول أنا أخذت منك 1000 ورهنتك الدار 100,000 فأنا عايز مبلغ ثاني يجي لازم أجيب شيء ثاني أرهنه ولا الموجود الأول يحل محله نعم. نعم. تفضل. إذا مات الراهن فما الحكم في الرهن في هذه الحالة؟ إذا مات الراهن ولم يفي أو يسد عنه بعض الورثة فللمرتهن أن يبيع السلعة الرهن يعني ويأخذ حقه ويعود بالباقي على الورثة أو أولياءه يعني. تفضل. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا مرتهن بعقيقته أي محبوس؟ يعني إيه محبوس؟ ما معنى محبوس يعني؟ سجن يعني ولا؟ أجب شيخنا. الغلام مرتهن بعقيقته هناك خير سيلحق الغلام منع منه الغلام فإذا جاءت العقيقة نال الخير. نعم. هذا الباب فقط. إيه الخير هذا اختلف العلماء في تحديده هل شفاعة الأبوين هل أي شيء لكن إجمالا هناك خير سينال الطفل ممنوع عنه فإذا ذبحت العقيقة نال هذا الخير. ما هذا الخير؟ تقديرات العلماء في واسعة. تفضل. ما حكم رهن المستعار؟ أنا عندي شيء استعرته منك فقلت لك هذا رهن عندك لآخر يعني. نعم. أقول وبالله تعالى التوفيق إذا كان الراهن أو الذي يريد قرضا أو يريد أن يشتري سلعة من واحد من أحد الناس فليس عنده رهن فذهب إلى آخر فجاء من عنده برهن بسلعة استعارها منه هل له أن يقدمها كرهن عند الآخر؟ قال العلماء لا يكون ذلك إلا بإذن المعير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخ. مرحبا بك. الله يبارك فيك. والله نسأل على رهن الأرض اللي لما يكون الأرض مثلا إيجار الفدان حوالي 5,000 واحد يدفع رهن وفي الآخر يحسب مثلا بدل من الإيجار 5,000 يقول لا أنا أحسب لك الإيجار 1,000 بس لا يجوز يتخصم من المبلغ المرهون. لا يجوز بارك الله فيك لأنه قرض جر نفع وكل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم تفضل. لو أني أعطيت لو أني اقترضت منك 100,000 ورهنتك داري أيضا ثم سددت لك نصف المبلغ هل يجوز لي أن أخذ جزءا من بيتي مقابل هذا نصف المبلغ الذي سددته لك، أم يلزمني أن أسدد المبلغ كاملا حتى أخذه كاملا؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، يلزمك أو يظل الرهن في يد المرتهن إلى أن توفي المبلغ كاملا. أو إذا كان لا يتجزأ، إن كان لا يتجزأ، إن كان لا يتجزأ، إذا كان مثلا بيت فيه بس شقق. مشترطنا شيخنا أن يكون الباقي عنده أكثر من الباقي من المال. حديث نرهنك نساءنا، نرهنك اللأمة، نرهنك سلاحنا، ثابت ولا بس أظنه ثابت يعني. حتى طب كعب بن الأشرف، كعب بن الأشرف ثابت. نعم لازم تراجع لأنه في الباب. نعم. إذا حل الأجل هل واجب على الراهن أن يوفي؟ وإذا لم يفي فهل للمرتهن أن يتصرف في هذا الراهن ببيع؟ أول كلمة أجبت عليها. يجوز. يجوز لمن عنده رهن أن يبيع ويستوفي حقه دون إذن السلطان أو إذن لا ليس لا يلزم. شيخ ياسر الله يحفظكم، بإذن السلطان قال العلماء يا شيخنا أنه لا يجوز له أن يبيع الرهن إلا بإذن السلطان ضمانا أن لا يبخس السلعة حقه. إذا كانت هناك غوائل إذا كانت هناك غوائل يعني إذا كانت هناك شكوك ستحصل من باب قوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. نعم صدق. هل يجوز رهن الدين؟ أنا عندي ديون، هل يجوز أن أعطيها كرهن؟ خاصة أنه لا يحل القضاء. شيكات يعني شيكات. نعم. شيك عندك ستعطيه رهنا؟ نعم يجوز ذلك على قول بعض أهل العلم، خاصة أن هذا الشيك ليس لكن العلماء تكلموا عن رهن الدين صورته أن يكون لي عندك أنت دين. نعم. وأنت عندك مثلا سوبر ماركت أو دكان تبيع فيه سلع، فأردت أن أشتري منك سلعة وهي سلعة غالية الثمن، فأعطيتك بعض ثمنها بعض ثمنها. فأنت قلت لي أين الباقي؟ فقلت لك اجعل ديني عندك رهنا إلى أن أتيك بالباقي. فهذا جوزه بعض. طيب أنا أسألك سؤال عن الوقت ضاق معنا والأسئلة تقريبا متكررة. أولا أسألك ما الذي تريد أن تنفعنا به في هذه المسألة وتنفع المسلمين به في مسألة الرهن؟ مسألة الرهن أشياء واقعية تريد أن تنفع المسلمين بها أو جيز لي في حديث. يعني أظن الله أعلم أننا أتينا بأهم المسائل في هذا. عندك شيء يعني؟ بأهم المسائل في هذا. بارك الله فيك، جزاك الله خير. نفتح الباب للأسئلة في اللباس والزينة، من عنده سؤال فليطرح. هل يشترط في بائع الملابس أن يبيع ملابس معينة في شوارع المسلمين أم أنه يجوز له أن يبيع كل الملابس؟ يبيع الملابس التي لا تزيد الشارع فسادا. وهنا مسألة من الأهمية بمكان، هل شخص تاجر من التجار يبيع جيبة وبلوزة للبنات، جيبة وبلوزة للبنات، بالطبع المستقيمات لن يلبسن الجيبة والبلوزة في الشارع، لكن غير المستقيمات سيلبسن الجيبة والبلوزة في الشارع. فقل ما حكم بيع الجيبة والبلوزة وهي تلبس في الشارع؟ فأنا هنا لن أنظر بالمنظار الذي أنظر به إلى بناتي. أهل الفضل وأهل الصلاح عموما، لأن إذا نظرت بهذا المنظار لن أبيع للشوارع إلى اللبس الأسود، لن أبيع للشارع إلى اللبس الأسود. لكن نرجع إلى أصل، وهو أن البائع لا يبيع الشيء الذي لا يزيد الشارع المصري فسادا. فمثلا في بلدة البنات فيها يلبسوا جيبة فوق الركبة بشبر، السواد الأعظم للناس هكذا يبيع البنات تمشي في الشوارع لابسة جيبة فوق ركبة بشبر. أنا جئت أبيع جيبة طويلة، هي ليست شرعية لكنها أفضل من السلعة الموجودة، فأنا الآن لا أزيد الشارع المصري فسادا بل أقلل الفساد الموجود. عندي لهذا شاهد من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتته حلل سيراء من حرير، يعني ملابس حرير وفيها سيور من حرير، فقال عمر له يا رسول الله البسها، تجمل بها للوفود والأعياد، قال إنما يلبسها من لا خلاق له. ثم في اليوم التالي أرسلها الرسول لعمر، فعمر حزن، كيف يا رسول الله قلت بالأمس يلبسها من لا خلاق له وأرسلته إلي، هل أنا لا خلاق لي؟ معنى كلامه. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أرسلها لك لتلبسها، إنما لتبيعها أو لتكسوها أخاك. فرخص له الرسول أن يبيعها، أن يبيع لأقوام هي من ملابسهم، فهذا شاهدي. فالمقياس هنا في بيع السلع ليس مبنيا على الكمال التام، إنما مبنيا على درجة الفساد المتحققة، درجة الفساد المتحققة. يعني افترض إن في بلدة البنات فيها بيلبسن في الطريق بناطيل ضيقة تلصق بالجسم التي يقال عنها بالعجمي الاستريتش، وشخص أتى بضاعة بناطيل بنات لكن بناطيل واسعة، أنا أبيع البناطيل الواسعة لتقليل الفساد الذي موجود في الشارع، لكن إذا عوضت الاستريتش بالاستريتش فوق الركبة مقطوع يعني قصير فوق زدت الشارع فسادا، إلا إذا كانت أشياء تباع في البيوت. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. محمود مع حضرتك. مرحبا يا محمود، ارفع صوتك. حياكم الله جميعا يا شيخ. وحياك وبارك فيك. عندي سؤال يا شيخ كده. تفضل. بالنسبة كنت انا يعني من فترة اشتريت شقة، وطبعا الشقة دي طبعا ما كانش المبلغ عندي يكفي، فاقترضت مبلغ من احد اقاربي يعني، وهو كمل الشقة، وكان عندي شبهة طبعا هي ممكن يعني ما تكون ربا او مش ربا. صحتك حضرتك. الصوت ضعيف يا محمود، ارفع صوتك. ماشي يا شيخ. حضرتك اشتريت شقة من فترة. هو بعد. سمعني كده كويس؟ سمعك كويس لكن اوجز. ماشي يا شيخ. اشتريت شقة حضرتك وكنت خدت مبلغ عشان الفلوس عندي ما كانتش تكمل، فالمبلغ دوت خدته من حد اقاربي يعني، فكملت بيها ثمن الشقة. وطبعا بعد كده وقال لي طبعا المبلغ ده هيبقى عليه فوائد للاسف يعني، وبعد كده الدنيا وقفت معايا خالص، مش عارف اعمل ايه، فعرفت ان اكيد فيها شبهة، فسالت احد الاخوة وقال لي ده ربا، طالما خد فوائد على هذا القرض يبقى ده ربا. ف بعت الشقة، معرفت ان هي مصروعة كده، بعت الشقة وخلصت من الحمد لله من الفلوس اللي انا كنت واخدها ديت، ولكن هو يعني الفوائد اللي حسبها كان ياخد مبلغ كبير، وبعد كده وصلوا 2000 جنيه. السؤال حضرتك يعني ايه حكم ال 2000 جنيه؟ انا خلصت الموضوع خالص الحمد لله، بس ايه حكم ال 2000 جنيه دول يعني؟ وانا اعمل ايه كده يعني؟ يعني انت اخطأت لما بعت الشقة، لكن على اي حال مبلغ ربا، الزيادة ربا. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا سعيد. حكم لبس البنطال للنساء في المنزل. في المنزل. نعم. أمام الزوج. نعم. تلبس أمام الزوج ما شاءت، فإن حتى لو تعرض أمام الزوج هذا لهما. قالت عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة، فيقول دعي لي وأقول دع لي، يعني اترك لي بعض الماء، فهذا جائز أمام الزوج. لكن متى يقال ان البنطلون اذا كان البنطلون ضيق وفي البيت شباب مراهق، فان هذا قد يثير حفيظة الشباب المراهق بما يؤدي الى فساد، والله لا يحب الفساد. اما ان تلبس المرأة البنطلون في البيت لا اعلم منه مانعا والله اعلم. هل هذا لا يدخل في باب التشبه بالرجال؟ من الذي قال ان الرجال هم الذين يلبسون البنطلون الضيق؟ من قال؟ لا، التراويل عموما لا، بل بنطلون النساء معروف وبنطلون الرجال معروف. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سيدنا الشيخ، احنا عندنا مقابر في حتة جبلية، وبعد والتراب كلها على خلاها مية في وسط الميتين، وبعد الميتين عايمين على وش المية، ينفع نبني لهم تراب جديدة؟ ينفع، يعني يشتروا ويبنوا في مكان ثاني؟ ينفع ينفع، بارك الله فيكم، بل يلزم. بارك الله فيك. تفضل يا شيخ. شيخنا بعض اخواتنا من المنتقدات يضعن الكحل والمكياج عند الخروج، بعض اخواتنا من المنتقدات والمستقيمات يضعن المكياج من الكحل وغيره عند الخروج، ما حكم ذلك؟ يضعن المكياج عند الخروج في الشوارع؟ نعم، هذا بلا شك نوع من انواع التبرج. لكن إذا كنا لبسنا النقاب فوق المكياج يختلف الأمر. طب الكحل الظهر من عينها كل ما كان فتنة وفسادا الله لا يحب الفساد. طب يا شيخ خلنا سؤال، هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها؟ القصات المشهورة المعروفة لدى بعض الممثلات للزوج للزوج تقص إلى متى يعني؟ يعني تقص شعرها في قصات بتبقى معروفة عند النساء كده. على كل ما لم يكن تشبه بشيء بالكافرات في شيء من سيمة الكافرات المعروف بهن فلا بأس. لا بأس. نعم تفضل آخر سؤال لأن إخوانك يشيرون إلى انقضاء الوقت، وإن شاء الله نكمل الدرس المتعلق باللباس والزينة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. كل ما يتعلق بأبواب اللباس والزينة نكمله الدرس القادم إن شاء الله. سؤالك يا شيخ عبد السلام، هل إذا طلب الزوج من زوجته زينة محرمة هل تطيعه في ذلك أم تأبى؟ لا تطيعه، إنما الطاعة في المعروف كالنمص مثلا. نعم. إذا قال لا تنمصي خذي. نعم. من حاجبك. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمص. هل النساء يعني قيد بألوان معينة في الخروج من المنزل؟ هل هناك لون معين تلزم به المرأة عند الخروج من المنزل؟ ليس هناك لون معين، إنما الأفضل الأسود، لأن آية الحجاب لما نزلت خرجت نساء المهاجرات الأول كأن على رؤوسهن الغربان وهن يرتدين الجلابيب، وكل ما لم يكن فتنة جاز لبسه. تفضل شيخنا، هل يجوز للمرأة أن تضع المنكير على الأظافر خاصة أنه لم يمنع وصول الماء؟ إذا كان لا يمنع وصول الماء جاز ذلك الحناء. هذا وإخوانكم وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، حبينا إلى الانقضاء. أسأل الله أن يبارك في إخواني ياسر وعبد السلام وسعيد وعاطف وأن يجزيهم كل خير، وأن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة قرآن وسنة وقناة مباركة على الإسلام والمسلمين، تعلم الناس كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وتنشر الخير والخلق الكريم على الناس أجمعين. أسأل الله أن يبارك في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وأذكر نصارى مصر لما لهم علينا من حق الجوار بأن يؤمنوا بالله وحده ولا يشركوا به شيئا ولا يجعلوا لله أمثالا ولا أندادا ولا أبناء، فالله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. هذا وأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه ورد المظالم إلى أهلها والإكثار من ذكر الله سبحانه والإكثار من الصلوات والسلام على النبي البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم والاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.